بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم يعني في هذا اللقاء اليومي المتجدد طوال شهر رمضان الجميل مع العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي اللي بيسعدنا دايما بكل ما يعني يقوله من حكم جميله الحقيقه. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا، سعداء جدا بهذا اللقاء. والنهارده حضرتك هيكون محور حكمتنا ايه، او موضوع حكمتنا ايه النهارده؟ والله حكمتنا اليوم بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم حكمه مركزه عجيبه، خمس كلمات بس ما شاء الله، عايزه كتابين ثلاثه وعايزه برنامج على طول السنه نفصل. سوابق الهمم لا تخرق اسوار الاخدار. تاني سوابق الهمم، سوابق الهمم لا تخرق اسوار الاقدار. كانما ابن عطاء جعل للقدر اسوار، والانسان مهما يكون عنده تخطيط وهمم هذه الهمم لا تخرق سور القدر، فما قدر فقد كان، لان ربك رب العباد يخلق، يعني الله يخلق ما يشاء ويختار. سبحان الله، دايما فضلت الا له الخلق والامر. نعم، في دايما يعني بيبقى دايما في حاله يعني خلاف فكره القضاء والقدر، التسيير والتخيير، التسيير، الانسان مسير ولا الانسان مخير، الجبر والاختيار، الجبر يعني. طيب، فيعني هي مناسبه كويسه ان احنا نفكر في هذا الموضوع. سوابق الهمم لا تخرق اسوار الاقدار. الامام جعفر الصادق كان الشيخ ابو حنيفه، والعجيب ان ابا حنيفه رغم ان الامام جعفر الصادق طبعا عند الشيعه ركيزه كبيره يعني في تاريخهم يعني، لكن ابو حنيفه في الحديث عندما يستدل بفقهه بحديث كان ياخذ الحديث من الخوارج ما ياخذوش من الشيعه، لان الشيعه الكذب عندهم دين، فكان يقول ده حديث رسول الله ما ينفعش فيه الكذب. الخوارج الكذب عندهم كبيره تخلد في النار رغم انحراف فكرهم، لكن عند الجزئيه دي يخاف من الكذب، يعتبر الكذب ده زي ايه؟ اصعب من الخمر واصعب من الفواحش يعني. المهم الامام جعفر الصادق عجيب، ساله رجل مسيرون ام مخيرون؟ هي قضيه الجبر والاختيار. فالجمله تفسر هذا الكلام، احنا مسيرين ولا مخيرين؟ قال هقول اللي قالوا الاول وبعدين نفك. اتفضل. قال اراد بنا واراد منا، فما اراده بنا طواه عنا، وما اراده منا اظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما اراده بنا عما اراده منا. هذا عربي فسر. يا ريت تفسير كتير، عايزين معجم التفسير. اراد بنا واراد منا، اراد بنا قضاء وقدرا، اقدار التي لا نعرفها، عالم الغيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. اراد بنا واراد منا، اراد منا عملا، صلوا وصوموا وزكوا وحجوا واعمل خير والى اخره، ما تغتابش، لا تقتل، الوصايا الموجوده في كل كتب الشرائع السابقه، خلاص. يبقى اراد بنا قضاء وقدرا، واراد منا عملا، فما اراده بنا اللي هو القضاء والقدر طواه عنا، عشان نعبد الله على على على على غيب، ما نعبدش على شهاده. مش يقول اصل انا لازم اؤمن بشيء لازم اشوفه، طب وفين الملائكة؟ وفين سدرة المنتهى؟ فين القلم؟ فين العرش؟ فين اللعب؟ كل دي غيبيات. فين الجنة وفين النار؟ الله يرضى عليك، لكن كل امرنا ان نؤمن انها موجودة. تمام. ان الجنة حق والنار حق والكرسي حق والعرش وهكذا. طيب. اراد بنا واراد منا، فما اراده بنا طواه عنا، وما اراده منا اظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما اراده بنا عما اراده منا. انت ليه مشغول بشيء؟ انت مش مطلوب انك تنشغل بيه. انشغل انت بشيء انت مطالب به. يعني بالبساطة باسلوب الامتحانات، الولد طول السنة قاعد معطل نفسه بيسأل نفسه ايه هو الامتحان، مرتين في الاسبوع ولا كل يوم، ويا ترى يكون الصبح ولا بعد الظهر، ويا ترى يكون تحريري ولا شفوي، هو مطالب بهذا ولا مطالب انه يذاكر؟ يذاكر بس، خلاص يبقى يذاكر. هو احنا مطالبين بايه؟ بما اراده منا، اراد منا. فسوابق الهمم لا تخرق اسوار الاقدار. يعني فرعون اصدر فرمان، اي ولد ذكر يولد من بني اسرائيل لازم يقتل، خلاص. طيب، فلما استحر القتل يعني يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم، فاتفق كبار بني اسرائيل مع فرعون يعني اتفاق كده ودي، قالوا ايه رايك يعني اقتل على سطر وسيب سطر، يعني سيب لنا مواليد سنه واقتل مواليد ايه السنه اللي بعدها. فوافق، وكان يبدو عنده شيء من الديمقراطية يعني، ما موافقش واحد إذا كان يعني مش ديكتاتور 100% يعني. فوافق على هذا. ولد هارون في عام الأمن، سيدنا هارون ولد في عام الأمن فتركوه. بعدها ولد موسى في عام القتل، خلاص.